Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Membadu sahabat Quran dimanapun anda berada. Masih di 99.9 FM Radio Iskarima, sahabat anda belajar Al-Quran di kesempatan hari ini, yang mana pada sesi kali ini kita akan kembali menghadirkan Makon, majelis takon, yaitu majelis tanya jawab seputar hukum-hukum keislaman yang akan kita bahas secara runtut bersama Syekh Abdul Qadir dan juga para mutarjim yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini sudah hadir di studio, yaitu ada Ustadz Mujib dan juga Syekh Abdul Qadir. Assalamualaikum, Dad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabarnya hari ini gimana, Dad? Alhamdulillah, baik, insyaAllah. Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam. MasyaAllah. Kaifa haluk? Alhamdulillah. MasyaAllah. Baik sahabat Quran semuanya, semoga sahabat Quran semuanya dimanapun berada masih senantiasa dalam keadaan sehat, yang mana pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang masalah wabah yang mengakibatkan ibadah kita terganggu, yaitu hukum sholat di rumah ketika ada banyak wabah yang mematikan seperti itu. Nah, seperti apa pembahasannya? Baik, langsung saja kita persilakan kepada beliau, yaitu Ustadz Mujib beserta narasumber kita, Syekh Abdul Qadir, untuk memulai materinya. Kita persilakan. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Iskarima, sahabat Al-Quran dimanapun anda berada, semoga antum semua selalu berada dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali bersama kami dalam majlis taqon bersama dengan Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz sebagai narasumber dan saya Abdul Mujib sebagai penerjemah. Adapun pertanyaan yang datang hari ini adalah bagaimanakah hukum sholat di rumah ketika menyebarnya wabah penyakit yang mematikan. As-su'al alladhi ya'ti al-yawm ilayna ya ustaz, ma hukmu iqamatus sholawat fil buyut hina intishari al-amrad al-fattakah. Naam. Jazakumullah khairan ala al-jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wa athharuhum azkahum Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير البشير النذير. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته وارزقنا شفاعته ووفقنا صحبته في الفردوس الأعلى ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أمين يا رب العالمين. في مثل هذا الذي يحدث في هذه الأيام أو نراه قد انتشر في العالم كله، قد بدأ الناس يخافون ويهلعون ويشتد بهم الخوف والهلع، وقد بدأ الأمر أصبح واضحا في كل البلاد، وبدأ الناس يسألون عن مسألة الصلاة، هل يجوز الصلوات في المسجد في هذا الوقت أو لا يجوز، هل نصلي في بيوتنا أو لا نصلي، وكيفية الصلاة وهذه الأشياء. ونقول قد اختلف الفقهاء في مثل هذه الحالات، اختلف الفقهاء في الفيروسات التي تخرج في هذا الزمان، هل هي نوع من أنواع الطاعون الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءني جبريل بالحمى والطاعون فأمسكت الحمى بالمدينة وأرسلت الطاعون إلى الشام هكذا، فكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الطاعون كان موجود، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك الحمى، أي طلب من جبريل أن تكون الحمى بالمدينة، ولذلك الطاعون لا يدخل المدينة، كما جاء في حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا لابد أن نفرق أو نعرف الطاعون ونعرف هل هذا المرض فعلا هل هو من الطاعون الذي يمكن أن يوصف بأنه طاعون وبناء عليه نعطي الحكم، أو أن هذا المرض هو وباء وبناء عليه نعطي حكما آخر مختلفا عن الحكم الأول. Ya. Dalam kondisi seperti ini di mana menyebarnya virus yang sangat mematikan, orang-orang mulai bertanya tentang hukum sholat di rumah, karena sholat di masjid dianggap bisa berpotensi tertular penyakit yang mematikan ini. Ya. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat. Ya. Apakah ini termasuk jenis penyakit yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-ta'un, ya, yang dimakan dengan at-ta'un, ataupun hanya wabah-wabah biasa. Ya. Ketika menyebarnya ta'un pada periode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengkarantina orang-orang di Madinah dan jangan keluar dari Madinah. Mari dalam pembahasan ini kita akan membahas ya, apakah penyakit yang menyebar ya, sekarang ini adalah jenis ta'un, jenis penyakit ta'un yang ada ketika pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun ini wabah-wabah biasa, karena ini akan berkonsekuensi kepada hukum-hukum. نبدأ أولا بتعريف الطاعون ونقول أن الطاعون هذا هو مرض أساسه يكون في الفئران كما قال ابن حجر العسقلاني هو مرض أساسه يكون في الفئران ثم ينتشر بعد ذلك إلى الحيوان ثم بعد ذلك يمكن أن يصل إلى الإنسان وبالتالي كما نسمع وكما نرى أن سبب هذا المرض في بدايته كان في أنواع الحيوانات التي القذرة التي ليست جيدة فهذا سبحان الله هذا الطاعون هو داء موجود في الفئران أو هو غدة موجودة فعالة عند الفئران لا تصيبها بأي سوء بل هي غدة نافعة للفأر نفسه لكن للأسف إذا انتقلت إلى حيوان آخر تصيب بالضرر أو غير ذلك Ya. Ta'un ini adalah penyakit yang bersumber dari tikus, ya. Penyakit yang bersumber dari tikus. Mungkin kita mengenalnya sebagai penyakit pes, ya. Penyakit ini kemudian menyebar kepada hewan-hewan yang lain dan kemudian menyebar kepada manusia. Nanti ya. Pada ذلك الى الطاعون. فنقول ان الطاعون هذا له ثلاثه اقسام. القسم الاول وهو قسم يصيب البدن كله أو ثلاثة أقسام وهو قسم يصيب البدن كله ويبدأ هذا المرض من البطن يكون داء يسببه أولا أول ما يسببه هذا الشيء يسبب استسقاء البطن أو يسبب وأعزني له وإياك الإسهال فيجعل الإنسان يسهل مرة واحدة وهو الذي سماه العلماء أو الأطباء في فترة من الفترات بالكوليرا هكذا بمرض الكوليرا وقد انتشر هذا المرض كثيرا حتى أنه انتشر في الثمانينات وكان الناس يمشون هكذا بمجرد أن الواحد يحدث له مسألة الإسهال خلاص يموت مباشرة انتشر هذا المرض كثيرا في الثمانينيات حتى أنه حصد في بلاد العرب أكثر من 200,000 واحد هذا المرض وكان هذا المرض أيضا ينتقل عن طريق الملامسة فكل أنواع الطواعين كل أنواع طواعين تنتقل عن طريق الملامسة لا يوجد نوع من الأنواع لا ينتقل عن طريق الملامسة فكل الأنواع أي واحد أو أي نوع من هذه الأنواع إذا وجد عند الإنسان فإنه بمجرد الملامسة خلاص ينتقل طيب قالوا أن هذا الطاعون أو القسم الأول هو قسم يؤدي إلى الإسهال ثم بعد ذلك إلى استسقاء البطن كلها معنى استسقاء البطن يعني معنى ذلك أن الكبد قد فسد وأن الماء يخرج منه إلى البطن بدون فائدة يعني معنى ذلك أنه يفسد أعضاء البطن ويكون في هذا المرض حمى شديد أيضا وتزيد هذه الحمى على الإنسان حتى يموت الإنسان ولا يستطيع مقاومة هذا المرض Ya. Yang pertama adalah bagian ta'un yang pertama, yaitu penyakit ta'un yang menyerang seluruh tubuh. Jadi yang pertama kali diserang itu adalah perut. Ya. Yang pertama kali diserang adalah perut, orang mengalami mencret-mencret, ya, BAB terus-menerus. Ya. Ya. Inilah yang dikenal dengan kolera dan pernah menyebar di dunia Arab, ya, sampai membunuh ribuan orang, ya, sampai menyebabkan kematian ribuan orang. Kemudian setelah, ya, kolera, ya, setelah gejala-gejala yang pertama yaitu orang mengeluarkan BAB terus-menerus, kemudian perutnya akan rusak, ya, kemudian akan berakibat kepada kerusakan kabid, ya, kabid itu al-kabid tadi, kabid, ya, al-kabid, kabid itu jantung, ya, kabid kemudian jantung, ya, kemudian orang tidak akan bisa bertahan, ya, kemudian akan menyebabkan kematian. Proses menyebarnya, tertularnya penyakit taun ini adalah dengan cara bersentuhan, ya. Orang dengan cara bersentuhan, ya, dengan sesedikit apapun akan bisa menyebabkan tertular penyakit taun, ya. Jadi seorang pengidap penyakit taun kemudian menyentuh orang yang sehat, maka orang sehat tersebut akan tertular penyakit tersebut. Amma al-qism al-thani wa huwa at-ta'un ar-ri'awi. والذي نراه في هذه الأيام هو نوع من أنواع الطاعون الرئوي. الطاعون الرئوي. وهذا الطاعون هو عبارة عن شيء يصيب رئتي الإنسان. يعني الرئة ما اسمه الرئة البارو هذه. يصيب الرئة عند الإنسان. فيضعف هذه الرئة حتى لا تستطيع هذه الرئة أن تعمل. ثم بعد ذلك يؤدي ذلك إلى التهاب في الشعب الهوائية. أي الأشياء التي توصل الهواء إلى الرئة الوريد. ثم بعد ذلك لا يستطيع الإنسان أن يتنفس. وهذا النوع يصيب الإنسان فيه السعال. يعني يصيب فيه الإنسان السعال. كما وصف ابن الحجر العسقلاني في كتابه بذل المعون. بذل المعون في أخبار الطاعون. ذكر الإمام ابن حجر في كتابه أن هذا النوع هو يصيب رئة الإنسان فيصيبه معه السعال ويصيبه معه والعياذ بالله الألم يزيد بعد ذلك الألم في البطن ثم بعد ذلك يموت الإنسان وكأنه متحجر يعني لأنه يحدث عنده كما قال الأطباء في العصر الحديث يحدث عنده نوع من السكتة التنفسية يعني معنى ذلك أن الهواء لا يصل إلى الجسم كله أو الأكسجين وبالتالي يموت الإنسان كأنه عبارة عن شيء متحجر هكذا كأنه عبارة عن حجر ليس لا يكون لينا كما يموت الإنسان الطبيعي لكن يكون جسمه كأنه عبارة عن شيء متحجر هكذا هذا النوع من الطاعون وهو الذي رأيناه في الأزمنة حقيقة كل أنواع الطواعين التي رأيناها من 2000 حتى الآن كلها يطلق عليها الطاعون الرئوي كمثل إنفلونزا الطيور كمثل إنفلونزا الخنازير التي كانت انتشرت قبل ذلك وكل هذه الأشياء لا تنتشر إلا في أوقات البرودة لأن الفيروس أو هذا الشيء الذي يحملها نوع الطاعون الذي يحملها هذا المرض لا يستطيع أن يعيش إلا في البرودة وهذا المرض ينتشر انتشارا سريعا كما قال ابن حجر وكما وصفه ابن حجر في كتابه وقال هذا النوع هو الذي كان موجودا في طاعون عمواس يعني قال بأن هذا النوع هو الذي كان موجودا في طاعون عمواس الذي كان في زمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم Kemudian jenis taun yang kedua adalah ya taun yang menyerang paru-paru ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Badrul Maun fi Akhtarit Taun ya. Badrul Maun fi Akhtarit Taun. Ya. Jadi taun ini menyerangnya paru-paru ya. Paru-paru ini diserang, kemudian terjadilah radang paru-paru dan orang mengalami kesusahan bernapas, ya, orang mengalami kesusahan bernapas, gagal pernafasan yang berakibat kepada kematian. Ya. Di antara gejala-gejala dari taun ar-ri'awi, ya, taun paru-paru ini adalah orang batuk-batuk, kemudian juga mengalami radang tenggorokan, kemudian sakit perut yang sangat panas, kemudian orang-orang yang mengalami sesak napas, ya, susah bernapas, kemudian dia mati dalam keadaan badannya itu kaku. Ya, badannya itu kaku, enggak seperti orang mati biasa. Kalau orang mati biasa itu badannya masih bisa digerak-gerakkan. Tapi kalau orang yang mati karena sebab taun ri'awi ini badannya kaku. Ya. Ya, demikian yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. فيقول حتى الإمام مالك يقول هو مرض يعم كثيرا من الناس، يعني مرض يأتي إلى كثير من الناس، يأتي من جهات لا يعرفونها، يعني هذا المرض يسمى بالطاعون لأنه يعني كمثل الطعن هكذا. أنت حينما تريد أن تطعن واحد لا تأتي من أمامه، تأتي من خلفه، فيأتي للناس من جهات لا يعرفونها ولا يتوقعون هذه الجهات، ولذلك سماه العلماء وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه من بالطاعون، لأنه يأتي للناس من جهات مختلفة ويحصد أرواح الناس في أوقات سريعة جدا، هكذا يعرفه الإمام مالك، أو كما جاء في شرح الموطأ للباجي، يقول الباجي في شرح الموطأ عن الإمام مالك بأنه هو مرض يحصل كثيرا من أرواح الناس، يأتي إلى الناس من جهات مختلفة، يعني من طرق مختلفة. فكما قلنا يأتي مرة عن طريق البطن، يأتي مرة عن طريق الرئة كذلك، وهذا الذي حدث كما قلنا مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحدث فيحصل أو يحصل أناسا كثيرين جدا في وقت قصير جدا. Jadi ta'un ini dinamakan dengan ta'un karena dia menyerang manusia dari arah yang tiba-tiba, ya, dari arah yang tidak terduga. Ya, bisa dari depan, bisa dari belakang, bisa dari samping. Maka penyakit ini dinamakan dengan ta'un. Dan menyebarnya sangat cepat sekali. Ya, penyebarnya sangat cepat sekali. Ya. Kemudian ini akan mengakibatkan korban yang sangat banyak sekali. Sampai dikatakan ta'un ini seperti memanen nyawa manusia, ya, karena korban dari penyakit ini sangat banyak sekali, ya. Dan khusus, ya, virus corona ini, ya, dia akan berkembang, ya, pada musim dingin, ya, karena virus ini tidak akan berkembang biak, ya, tidak akan berkembang pada tempat-tempat yang panas, dan kemudian dia akan menyebar dengan cepat dan memakan korban yang banyak. كذلك النوع رقم 3 وهو نوع يأتي فيه انتفاخ جميع البدن، يعني انتفاخ جميع البدن، يحدث انتفاخ إلى جميع البدن كله، فيحدث البدن أما البدن يعني الإنسان موجود ثم يحدث عنده انتفاخ في بدنه، وذلك لوصول الدم إلى كل البدن هكذا. فحينما ينتفخ البدن كله، الإنسان كله منتفخ، ثم يصل الدم إلى البدن ويكون لون البدن في هذا الوقت أزرق، يعني لون البدن يتغير ويصبح أزرق. فإذا تغير لون البدن، هذا أشد أنواع الطاعون حقيقة، يعني هذا أشد أنواع الطاعون، لأنه حتى عن طريق الطعام ينتقل، يعني إذا أكل مع واحد في طعامه، يعني وضع يده في الطعام هكذا، خلاص انتقل. لكن الرئوي وهذه الأشياء لم يثبت حتى الآن منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه انتقل بالطعام. لكن الذي يحدث في انتفاخ البدن، هذا يحدث في انتفاخ البدن، فيرى بعد ذلك يبدأ وجهه يحدث عليه لون الزرقة أو الإحمرار الشديد، ثم يحدث بعد ذلك أن يزرق. في بعض الأحوال يمكن أن ينزل والعياذ بالله الدم من عينيه، لأن الدم يجري بسرعة في العروق بطريقة سريعة جدا. فإن كان الدم يجري في الإنسان فيصل من القلب إلى تحت في 18 ثانية، فإنه في هذه الحالة قال الأطباء يصل من القلب حتى تحت، حتى إصبعه في ثانيتين فقط، وبالتالي الدم يجري بسرعة، يبدأ الجسم يحدث فيه سيولة بين الجلد واللحم حتى يفسد الجسم كله، ويموت الإنسان في أقل من ربع ساعة، ليس أكثر من ذلك. Di antara penyakit ta'un yang sangat berbahaya sekali dan sangat mematikan sekali, ini adalah salah satu di antara gejalanya adalah sampai menyebabkan badan ini membengkak. Ya. Jadi urat-urat darah itu akan melebar dan kemudian darah akan mengalir dengan cepat, bahkan sampai kemudian orang bisa menyebabkan darah itu keluar dari matanya. Dan kemudian kulit akan berubah menjadi warnanya seperti ini, keabu-abuan. Ya, ya. Maka ta'un yang sejenis seperti ini dia akan mematikan orang dengan cepat, ya, tidak kurang, ya, tidak lebih daripada seperempat jam. Baik. Amma rakam 4 min ta'un, ta'un rakam 4 wa huwa ta'un alladhi qala 'anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam huwa ghuddatun ka ghuddatil ba'ir غدة كغدة البعير، يعني شيء يخرج في الجسم هكذا مثل الدم هكذا كغدة البعير، غالبا ما يخرج والعياذ بالله تحت الإبط أو يخرج عند المنكبين أو يخرج عند الوجه أو هذه الأشياء. والحقيقة هذا النوع الذي أصبح موجودا حاليا في عصرنا الحاضر، وهو الذي يسمى بالكنسر، لأن الكنسر هو بدايته تظهر غدة عند الإنسان هكذا. هذه الغدة إذا أخرجها الطبيب خلاص يطلب تشيك أب لهذه الغدة، فخلاص هذا موجود كنسر خلاص، يعني هكذا بدايته يكون بهذا الشكل كانكر هكذا. فهذا الذي يسمى في هذا الزمان الذي نعيش فيه بالكنسر، ولكن هذا هو أقلهم فتكا بالإنسان حقيقة، لأنه لا يقتل الناس مرة واحدة، لا يقتل الناس مرة واحدة، بل أن الإنسان يمكن أن يتعايش معه ويمكن أن يشفى منه ويمكن أن يخرج منه بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني هو بالنسبة إلى الطواعين الأخرى هو أقلهم فتكا بالإنسان وأطولهم مدة، ولا ينتقل عن طريق الملامسة ولا عن طريق الطعام والشراب، بل لابد من وصول الدم إلى الدم والمخلط الكثير، هذه الأشياء التي يمكن أن تضر بالإنسان. Ya, kemudian taun yang jenis keempat, yaitu taun yang paling ringan ini sih, ya. Yaitu gejala-gejalanya apa? Gejala-gejalanya ada benjolan pada tubuh seseorang, ya. Maka ketika seorang mengalami benjolan-benjolan pada tubuh, inilah yang sering dinamakan dengan kanker, ya. Kemudian ketika dia berobat ke dokter, ya, taun jenis-jenis seperti ini bisa mudah ditangani, ya, dan tidak begitu mematikan sebagaimana jenis taun-taun yang lain. Nanti ila hal at-taun huwa al-waba am huwa laysa al-waba. Yani hal huwa at-taun hadha huwa al-waba, yani naqul anna hadha waba aw anna hadha hunaka farq bain al-waba wa at-taun. وقد ذكر ابن حجر فقال أن هناك فرق بين الوباء والطاعون حقيقة، هناك فرق بين الوباء والطاعون. Ya, sekarang kita mulai membahas, ya, apakah taun itu sama dengan wabah atau bukan wabah, ya, itu satu jenis penyakit lain, ya, dan taun itu satu jenis penyakit lain, ya. فقال الإمام مالك رضي الله عنه أن كل وباء طاعون، كل وباء طاعون، وليس كل طاعون وباء. يعني إذن الوباء هذا أمر خاص والطاعون أمر عام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما سافر إلى المدينة فبدأ الصحابة يصيبهم المرض ويصيبهم الحمى هكذا، يعني بدأ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيب أصحابه الوباء والحمى، حتى أنه يعني أن عائشة دخلت على أبي بكر الصديق فرأته يقول حينما وصل إلى هناك يعني أبو بكر الصديق أصابه المرض أو أصابته الحمى هناك، فكان أبو بكر الصديق يقول وكل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه. هكذا كان أبو بكر الصديق يقول هكذا، وكل امرئ مصبح في أهله، يعني كل امرئ يقوم بالصباح في أهله، والموت أدنى من شراك عليه، أي أدنى من النعل الذي سيلبسه في رجله، يعني بين رجله والنعل الموت أقرب إليه من هذا. ودخلت عائشة فقالت كيف تجدك؟ فقال حمى تفور أو تثور على رجل كبير فتذريه الكبور. هكذا. وقد جاء أن بلال كيف تجدك؟ فقال حمى تفور أو تثور على رجل كبير تزليه الكبور. وقد جاء ذلك عن أبي بكر الصديق أيضا، فقال حمى تفور أو تثور على رجل كبير فتذريه الكبور، أي فتدخله الكبور. حمى تفور أي حمى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من الطعن والطاعون والوباء والبلاء ومن فورة الحمى، أي من سعرة الحمى هكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستعيذ من سعرة الحمى، فأرسل ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم ذلك علم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا وقال اللهم حبب إلينا المدينة وحببنا إليها اللهم حبب إلينا المدينة وحببنا إليها وانقل وباءها إلى الجحفة وانقل وباءها إلى الجحفة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج هذا الوباء إلى الجحفة. طيب مشي تفضل. Ya. Imam Malik mengatakan bahwasanya kullu ta'unin wabaun. Ya. Kullu wabain. Kullu wabain ta'unun wa kullu wa laysa kullu ta'unin wabaun. Ya. Setiap wabah itu adalah ta'un dan tidak setiap ta'un itu wabah, ya. Jadi wabah itu lebih umum, ya, lebih umum daripada ta'un. Ta'un itu sejenis, ya, penyakit apa sejenis penyakit yang maknanya lebih khusus, lebih spesifik, ya. Jadi sebagaimana ya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya, ketika dia mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badannya itu panas, ya. Bagaimana? Apa yang Anda rasakan? Ya. Ya, saya merasakan panas, ya, panas yang bisa menghantarkan seseorang kepada liang kubur, ya. Sebagaimana juga Abu Bakar radhiyallahu an, beliau mengatakan, ya, setiap orang itu berada di dalam keluarganya, sedangkan kematian lebih dekat kepadanya daripada tali sandalnya, ya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan dari penyakit taun ini. Beliau mengatakan, ya Allah, habib ilainal madinah wa habibna ilayya, ya Allah, jadikanlah kami cinta kepada Madinah dan jadikanlah Madinah mencintai kami, dan kemudian jauhkanlah penyakit taun ini dari Madinah dan pindahkanlah ke daerah Jahfa. انتقل بعد ذلك الطاعون وانتقل بعد ذلك الوباء إلى الجحفة ولم يدخل المدينة، حتى أن عائشة تذكر في بعض الأحاديث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصابهم المرض وقد اصفرت وجوههم، يعني أصبحت وجوههم صفراء، وهذا يدل على الضعف والوهن، يعني يدل على الضعف والوهن. حتى أن بعض العلماء قد ذكر أن الطاعون هو أخطر من الوباء. لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا، من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا جميعا، أن الطاعون أو الوباء لا ينتقل عن طريق الهواء، لا ينتقل عن طريق الهواء، يعني لا يفسد، يعني لا يفسد الهواء على الناس، سبحان الله. وهذا من رحمة الله، يعني كما يقول العلماء جميعا، يعني حتى لو لاحظت الآن منظمة الصحة العالمية وهي تتكلم يقول يحمله الهواء ثم يسقط على الأرض، لا يمكن هكذا، لا يمكن أن يظل في الهواء فترة، ولا يمكن أن يفسد الناس على الناس هواءهم، ولا يمكن هذا. وسبحان الله الإمام ابن حجر ذكر ذلك منذ فترة طويلة ولم يكن عنده منظمة الصحة العالمية هذا، فقال من رحمة الله سبحانه وتعالى بالناس في فترة الطاعون أو هذه الفترات أنه لا يفسد الهواء، ولو أفسد الهواء، ولو كان الطاعون يفسد على الناس الهواء لأصبح الطاعون موجودا العام كله أو السنين كلها أو العمر كله، لأن الهواء يتغير فقط، يذهب مكان ويرجع وهكذا، وبالتالي فإن الهواء سيصبح فاسد، إلا أنه يذهب تارة ويرجع تارة، فيأتي في يوم أو يأتي في سنة ويبطئ سنوات ولا يأتي. وبالتالي هنا نكون قد عرفنا أن الذي نمر به في هذه الأيام أو الذي يمر بنا في هذه الأيام هو نوع من أنواع الطاعون، نوع من أنواع الطاعون، وهو النوع الثاني، وهو الطاعون الرئوي الذي يصيب رئة الإنسان فيصيبها بالموت أو الشلل، ثم بعد ذلك ينتقل بعد ذلك إلى الشعب الهوائية فيؤثر فيها تأثيرا كبيرا حتى يقتل الإنسان، وهو مثل طاعون عمواس الذي قتل فيه كثير من الصحابة، منهم أبو عبيدة بن الجراح، ومنهم معاذ بن جبل، ومنهم شرحبيل ابن حسنة، هؤلاء الذين كانوا فيه. أما كيف تصرف الصحابة في هذا الأمر فإنه كان له خلاف، نعرفه إن شاء الله غدا بإذن الله. Kemudian akhirnya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, maka taun ini dipindahkan, ya, dipindahkan oleh Allah dari Madinah ke daerah lain yang namanya Jahfa, ya. Yang namanya Jahfa. Kemudian di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala ini, taun ini tidak menyebar lewat udara, ya. Kalau seandainya taun ini bisa merusak udara ataupun bisa menyebar lewat udara, niscaya daya rusaknya akan lebih dahsyat lagi. Orang bisa mati semuanya karena penyakit taun ini. Dan sesuatu tidak akan ada yang bisa dibawa oleh udara. Kalau ada sesuatu unsur bisa terbang ya, maka udara akan menjatuhkannya. Demikian di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian penyakit yang sekarang menyebar di kita sekarang ini adalah termasuk jenis at-ta'un ar-ri'awi, ya, ta'un paru-paru, ya, ta'un paru-paru, ya. Sebagaimana ta'unnya juga pernah mengenai beberapa orang sahabat seperti Abu Ubaidah al-Jarrah, kemudian Mu'adz bin Jabal, kemudian Syuhrabil min Hasanah, ya. Mereka juga meninggal, mereka juga syahid karena penyakit ta'un ini. Adapun bagaimana para sahabat tersebut menyikapi penyakit taun, ya, bagaimana sikap para sahabat ketika menyebarnya penyakit taun ini, ada perbedaan, ya, ada beda-beda sikap para sahabat. Dan ini insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya. Para pendengar sekalian yang berbahagia, demikianlah pembahasan kita kali ini. Ya, insya Allah akan kita lanjutkan lagi pada sesi berikutnya. Karena pembahasan tentang penyakit taun dan wabah ini membutuhkan beberapa pemerincian, ya, agar kita bisa mendudukannya secara hukum. Ya, jazakumullah khairan atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi sebagian semuanya sudah kita dengarkan bagaimana paparan. Ya, walaupun belum sampai inti, dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi di sesi selanjutnya dan tetap di 99.9 FM Radio Iskarima, sahabat Anda belajar lakukan dalam program MAKON, Majelis Tanya Jawab Seputar Hukum-Hukum Keislaman, bersama narasumber Syekh Abdul Qadir Abdul Muiz dan juga para mutarjim dari Mahat Iskarima. Akhirnya saya Andi Ramadan pamit undur diri dari ruangan dengan sahabatkuan semuanya. Terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf atas segala khilaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.